بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نشير هذا اليوم بمشيئة الله تعالى لبعض الأمثلة، بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوة، فنشير إليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه حق علينا ولا نريد أنه يضيع شيء من هذه الأسئلة. ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس. كان بالأمس بدأنا في باب ما جاء في السحر، وبينا ما علاقة هذا الباب بالسحر، ما علاقة هذا الباب بالسحر. ها، من يذكرنا؟ حمد ما حضرت معنا أمس، لكن إن شاء الله تذكرنا، ولا مسعود نسيت؟ نعم، السحر يعني، لأن يعني السحر ساحر هو يطيع الشيطان ويقع في الشرك. نعم، ولذلك لذلك المؤلف رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد. شكر الله لك. نعم، هو أن هذا الباب متعلق بمسألة طاعة الشيطان، ولذلك لما يتأمل الإنسان في كتاب الله تعالى نجد أن الله يحذر العباد، يحذرهم من الشيطان، لاغوينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فيحذرهم يا بني آدم، يناديهم بهذا النداء الرباني العظيم، فنجد التحذير من هذه القصة وتكرار هذه القصة. فالساحر هو في الحقيقة لا يكون ساحرا حقيقيا حتى يعبد الشيطان، ولذلك الشياطين يستحيل أن تطيعه بدون مقابل. لا يوجد ساحر أو يعني شياطين تطيع هذا الساحر إلا بمقابل. يكون فيه سحر تخيلي أنهم يخيلون على الناس، لكن المراد في هذا الباب السحر الحقيقي الذي يكون فيه إضرار بناس، إما أنه يضر به أو يمرضه أو يقتله أو يفرق بينه وبين زوجته، ولا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله الكوني القدري، بإذن الله الكوني القدري. ولذلك أي ساحر، أو ما يذكر أحيانا في عند بعض المؤلفين أنه يقال السحر منه من السحرة من لا يكون ما يكون فيه عبادة للشيطان أو فيه طاعة للشيطان، هذا غير صحيح. الساحر لابد أن يكون مطيعا للشيطان. بعضهم يتلاعب به الشيطان، بعض سواء معالجين أو أحيانا يكون من بدأ في القراءة صحيح يتلاعب به الشيطان حتى يخرجه من مساره. فمثلا بعضهم يقول أنا عندي قراء، أنا عندي جن صالحين مؤمنين يساعدونني. قد يكون صادقا في بعض أحواله، هم يساعدونه بلا شيء، لكن بعد ذلك لا بد أن يطلبون منه شيئا. لا، مستحيل أنهم الجن لا تطيع أحدا من الناس إلا لغرض، لا تطيعه إلا لغرض. حالهم مثل حال الإنس، حالهم مثل حال الإنس، فالإنس لا يطيعون أحد إلا لشيء، إلا لغرض، أما بغير غرض. حتى الذي يعمل لله عز وجل يحضر يقدي هذه الدروس أو يحضر هذه الدروس يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في هذا الباب، تكلمنا عن آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، واللي تظهر الآن أمامكم. الآية الأولى هي قوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي السحر. اليهود علموا أن من اشترى السحر أنه ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، وهذا يدل من الأدلة على كفر السحر. الدليل الثاني: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أيضا عن اليهود، وذكرنا فيها أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أثر عمر وأثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر حكما كان في حال المشركين، قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كان العرب في الجاهلية عندهم في كل قبيلة وفي كل حي وفي كل بلد يكون فيه كاهن، هذا الكاهن يتحاكمون إليه، يرجعون إليه. وهذا الكاهن لماذا يطيعونه الناس؟ لماذا يرجعون إليه؟ ها يا ناصر؟ لأنه كأنه يخبرهم عن الغيبيات، يعني يتبع شيئا. من وين حصل هذه المعلومات؟ من الشياطين. نعم. كما أخبر الله عز وجل عن الشياطين. نعم. في سورة الجن ماذا قال؟ وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نعم، كانوا يسترقون السمع قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حرست السماء، حرست السماء ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل. فإذا تكلمنا على هذه النصوص، والحديث والباب فيه كلام عن جزئيتين، الجزء الأولى عن حكم السحر والثانية عن حكم الساحر، واحدة عن السحر، جزء عن السحر، وحكم الثاني حكم الساحر. أيضا من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ لنا يا حمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، هذه السبع المهلكات، هل يوجد غيرها؟ نعم يوجد غيرها من كبائر الذنوب، ولذلك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. مهلكات تهلك في ماذا؟ تهلك في الجسد أم في الدين؟ تهلكه في الدين. ولذلك الهلكة العظمى أن الإنسان يهلك في دينه، يكون على دين باطل، أنه يكون على معتقد باطل، وليس هلكة الجسد الموت، لا، إنما الموت الحقيقي أن الإنسان يكون على معتقد باطل، يكون على دين باطل. ولذلك قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وهنا قال اجتنبوا، ما قال اتركوا، لأن الاجتناب أعظم وأكثر، يعني البعد عنها غاية البعد، غاية البعد من هذه السبع الموبقات، إن الإنسان يكون منها في غاية البعد تماما ويجانبها في كلها، والأسباب الموصلة إليها لا يقرب هذه الأشياء ولا الأسباب الموصلة إليها، فلا يقرب الشرك ولا الأسباب الموصلة إلى الشرك ولا السحر ولا الأسباب الموصلة إلى السحر. فأول هذه الكبائر وأول هذه المهلكات الشرك بالله، والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، عبادة غير الله، يصرف الإنسان العبادة لغير الله، إما يعبد قبرا أو يعبد صالحا أو يعبد جنا أو يعبد حجرا أو يعبد أي شيء من ذلك، كل هذا فإنه هو شرك، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكما مر معنا بالأمس ذكرنا قصة قوم نوح أنهم عبدوا ماذا؟ رجالا صالحين، كانوا رجالا صالحين، فلذلك الذي يقول أنه يعبد الصالحين ويحبهم، وهذا من انتكاس الفطر. بعض الناس اليوم رأى إذا نهيناه أو نهاه الإيمان وأهل التوحيد عن عبادة القبور أو عبادة الأولياء وغيرهم، قال: أنتم ما تحبون الصالحين. جعل عبادة الصالحين، محبة الصالحين هي عبادتهم، وجعل النهي عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو بغض الصالحين، وهذا انتكاس في الفطرة، بل نحبهم ولا نبغضهم لكن لا نعبدهم، إنما نعبد الله وحده كما أمر الله سبحانه وتعالى. والشرك أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك أعظم هذه الذنوب. ثم قال: والسحر. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد هنا السحر، والسحر عطفه يعني هنا عطفه على الشرك. أليس السحر يشترط فيه الشرك؟ يشترط فيه الشرك لابد. ولذلك كثير من المشركين من الفرق الضالة المنتسبة للإسلام لابد أن يكون رؤوسهم أهل سحر، سحرة، وجربنا ذلك. أول ما يتعلم من القضايا التي تتعلمها يتعلم السحر، بل بعض الطرق الصوفية لما انتهى الشيخ، وهذا موجود في كتبهم في سيرهم ليس سرا، لما انتهى شيخهم، انتهى التلميذ يعني أن تتلمذ على هذا الشيخ، قال: اذهب فقد أعطيتك 2500 من الجن يخدمونك. يخدمونه مجانا؟ لابد أن لهم شيء في ذلك. ولذلك كثير من أهل البدع، لا أقول الجميع، بل كثير من أهل البدع الموقلين الدعاة الشرك والضلالة، كثير منهم يستعمل السحر، وهذا يعني شاهدنا بعض التائبين منهم قال كنا أول ما تعلمنا تعلمنا السحر. بعض كبار من الباطنية وغيرهم قالوا كنا بعض كبار الصوفية يقبض عليه في قضايا السحر، يأتي إلى المملكة ويقبض عليه في قضايا السحر. لماذا؟ لأنه دخل في السحر، وبعضهم تدخله الشياطين عن طريق الخلوة الشيطانية، فهو يخلو بنفسه 40 يوما في مكان لا يوجد فيها أحد، مكان خال مظلم، فتتلبس به الشياطين وتضله الشياطين، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا الأول من هذه المهلكات هو الشرك بالله، والثاني السحر، والثاني السحر. ولذلك خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر، هنا خصه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل في الشرك. الثالثة قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ المؤمن، المؤمن حرم الله عز وجل قتله بالحق، لا يجوز أن يقتل المؤمن. ولذلك جاء الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جاء الوعيد الشديد فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه أعوذ ولعنه وأعد له عذابا عظيما، شيء عظيم. فقط المؤمن أم في يوجد غير المؤمن؟ ما حمد؟ كالمعاهد والذمي، المعاهد. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالكافر الذي دخل بلاد المسلمين لا يجوز قتله بأي حق، دخل بعهود ومواثيق، قال لم يرح رائحة الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الذي تزوج ثم زنى، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب سيأتينا حديث الآن في قتل الساحر، أين يكون الساحر؟ المفارق لدين، المفارق لدين التارك. ولذلك يعني لو نجد في بعض يعني يعني المعارض، لما تجد المعارض بالذات عن قضايا السحر أو غيرها عند الهيئة أو غيرها، ستجد الجانب الذي فيه السحر أن عندهم قضايا فيها لابد فيها يعني إهانة القرآن الكريم، إهانة كلام الله سبحانه وتعالى، الكفر به سبحانه وتعالى. الرابع منها وأكل الربا، أكل الربا. والربا جاءت فيه النصوص، فيه الوعيد الشديد في ذلك. لذلك من أكبر مشكلات العالم اليوم الربا الذي يتكلمون عنه هو قضية الربا. وأكل مال اليتيم، مال اليتيم، مال اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، والواجب الإحسان إليه. فإذا أكل ماله ظلما وعدوانا وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه لضعفه وصغر سنه وعدم معرفته، فجاءت من الموبقات والمهلكات. والتولي يوم الزحف، إذا التقى أهل الإيمان وأهل الكفر فلا يجوز للمسلم أن يتولى ولا يرجع، بل عليه القتال، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، إذن هذا الذي يجوز له عند التحرف للقتال ليقاتل، أو متحيزا إلى فئة، فإذن يجوز في هذه الحالة التحرف أو التحيز إلى فئة من المؤمنين أخرى، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. المهلكة الأخيرة قذف المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات، غافلات عن ماذا؟ عن قضية الفاحشة كلها، لا تدور لهن بخلد، ما يعرفن هذه القضية أطلاقا المؤمنات. ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه. ويدخل في هذا الرجل والمرأة، يدخل في هذا الرجل والمرأة. فهذا النص يدل على تحريم السحر، تعلمه، تعليمه أنه من السبق والعمل به، وأنه من السبع الموبقات المهلكات وفي ذلك، وأنه من الشرك. نأتي الآن، الآن كل الأحاديث التي مرت معنا هو في الكلام عن ماذا؟ عن حكم السحر. الآن يأتي الأحاديث التي فيها حكم الساحر التي يأتي فيها حكم الساحر. ماذا نفعل بالساحر؟ ستأتينا الأحاديث. أولها حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، هو موقوف على جندب. وجندب هذا ليس جندب البجلي رضي الله عنه، بل لقبوه بجندب الخير، وذكر بعض الشراح أنه جندب بن كعب الأزدي، جندب بن كعب الأزدي وليس جندب البجلي رضي الله عنه. قال: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث ضعيف، وضعيف موقوف عليه، لكن صح عن يعني حسنه بعض أهل العلم لأنه يتقوى بطرقه وله أصل، يعني صح عن جندب هذا قتل الساحر فله أصل في ذلك. فإذا حكم الساحر وجوب قتله، يجب قتل الساحر كما قال الله تعالى: كما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا الساحر ماذا؟ مفسد. الساحر مفسد، ولذلك بعض السحرة وجد أن لديهم يعني لم يكن عندهم حاجة إلى المال، لكن عنده مسارعة، يعني أنا خلال تتبع بعض أعمال السحرة وجد أن عنده مسارعة إلى أعمال الإفساد بين الناس، يصرف المرأة عن زوجها ويصرف الزوج عن امرأته ويعمل أشياء من ذلك. قيل له: لماذا؟ ماذا تتوقعون؟ لماذا هذه المسارعة في الإفساد بيننا؟ تخريب البيوت. لماذا؟ ماذا تتوقعون؟ ها؟ نعم، سمعنا بالله نايك. لإرضاء الشيطان. نعم، وهو صحيح أن الشياطين تقول له وتهدده: إذا لم تفسد ستتخلى عنك الشياطين، لا بد أن يفسد، هذا شرطها الشياطين. ولذلك انظر بعض من يتشبه بهم أو غيره، يأتيهم المريض ويقول: سحرك أخوك فلان، ابن عمك فلان، قريبك فلان، ثم يشعلون الناس، يشعلون بين الناس الإشكال، ولذلك لا يصدق مثل هؤلاء. وبعضهم إن كان يتلبس بالطب الشعبي أو غيره، فتصديق مثل هؤلاء لا يصح في هذه الحال. فالساحر مفسد في الأرض، ولذلك وجب قتله. أيضا أنه ناقض، فجاءت فيه، سيأتينا أحاديث مرت معنا وسنعيدها مرة أخرى في نهاية الباب لبيان أن الساحر وما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الدليل الثاني على حكم الساحر حديث عمر رضي الله عنه، أو فعل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، أصله في الصحيح عن بجالة بن عبده. بجالة هذا هو أحد كتاب الولاة في زمن عمر، كاتب لأحد الولاة، فجاءت رسالة من عمر رضي الله عنه، فهو يحكي لنا يعني قصة هذه الرسالة التي جاءت عن عمر رضي الله عنه، جاءت عن عمر رضي الله عنه. قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر، يعني 3 نساء ساحرات، 3 نساء ساحرات قتلوهن بأمر عمر رضي الله عنه، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متوافرون، وكانوا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم: قتلنا 3 سواحر، تطبيق لقول عمر. وهذا الحديث سنده صحيح، سنده صحيح وأصله في البخاري. فإذا هذا الفعل من عمر رضي الله عنه، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، في تطبيق هذا الأمر. وصح عن حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أمرت بقتل ساحرة، لماذا؟ كانت هذه حاولت سحرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فأمر بها فأمرت بها فقتلت، يعني تنفيذ لأمر الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف ذلك: وكذلك صح عن جندب، وكذلك صح عن جندب، هو جندب الخير، جندب بن كعب الأزدي، فأيضا صح عنه. فإذا صح عن 3: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وعن حفصة أم المؤمنين، وعن جندب الخير جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه. وكان كعب رضي الله زي الجندب أنه قيل له أن أحد الولاة عنده ساحر يقوم يعني يظهر للناس أنه يقطع عنقه ثم يرد رأسه مرة ثانية، فجاء مشتملا بسيفه، يعني أتى بالسيف بخفية، ثم لما جاء عند هذا الساحر ضربه بالسيف فقال أعدنا رأسك الآن، يعني أرنا جودك الحين في ذلك، رضي الله عنهم قاموا بما أمر الله عز وجل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام مشهور إمام أهل السنة صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، وهم عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وجندب بن كعب الأزدي جندب الخير رضي الله عنه. فإذا نأخذ من ذلك أن الصحابة قتلوا الساحر لأنه كافر مرتد قاف، وما قتلوه إلا لكفره. ولذلك جاء الأدلة كما قال الله تعالى وما كفر سليمان، لأنهم اليهود نسبوا إلى سليمان السحر، لكن الله عز وجل برأه من ذلك وسمى السحر هنا كفر، قال وما كفر سليمان. وأيضا قوله تبارك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أيضا هذا دليل على أنه يعلمونه السحر لكن يقول هو فتنة كفر فلا تكفر تخرج من الإسلام. وقوله ما هم بضارين به من أحد بإذن الله، هذا إلا قدر الله الكوني في ذلك. أيضا قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب، المؤمن له نصيب في الآخرة ولا ما له؟ له نصيب، أهل الإيمان وأهل التوحيد حتى ولو يعني استحقوا العذاب فإن مصيرهم إلى الجنة، هؤلاء أهل التوحيد، أما أهل الشرك وأهل الكفر فإن مصيرهم. ولذلك قال ما له في الآخرة من نصيب، ما له أي نصيب، ليس له شيء في الآخرة. ولذلك قوله أيضا من الأدلة قوله تبارك ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. انظر ولو أنهم آمنوا، يعني أنهم غير ليسوا من أهل الإيمان في ذلك. وقوله إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأهل الإيمان يعني لهم فلح، وإن كان قد يتوعدون بالعقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم لكن لهم فلح، أما هذا فلا يفلح في ذلك. فلذلك الراجح من هذه الأقوال أن الساحر كافر وأنه يقتل ويرجع في قتله إلى الحاكم، يقتل إلى الحاكم حتى لا تكون فوضى بين الناس، كل ما قال هذا ساحر ثم قتلوه لا يجوز بهذه الأحوال، وإنما يرجع فيه إلى الحاكم في ذلك. وهناك كلام كثير في مسألة استتابته أو غيرها في ذلك. والآن كثر للأسف الشديد بين الناس بسبب غفلتهم عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن التوحيد وعن بيانه للناس، كثر فيهم قضايا السحر وابتزاز السحرة لهم، يتصلون على بعض الناس ويقولون أنت رأينا لك كذا، وأحيانا يعني من ابتزازهم للناس تأتي إليهم فيقولون أنت عبد الله بن مسعود جاي من البلاد الفلانية، أتيت من تلك البلاد وبلدك كذا وشكلها كذا وأتيت لهذا الغرض، مع أن أول مرة يقابلك. طيب كيف أتى بهذه المعلومات عني؟ ها يا ناصر، كيف يا ناصر يأتي بالمعلومات؟ يقول ناصر نقول عن طريق الشياطين، يعني أين الشياطين الإنسين الذين يعني يطلب رضاهم طيب أين هؤلاء الشياطين الذين طلب المعلومة منهم؟ ما نستطيع أن نراهم، يعني ما تستطيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم قال ما من أحد إلا له قرين، كل إنسان له قرين، فأنت لك قرين. ولذلك تحضير الأرواح أيضا اللي يزعمونه أنه تحضير أرواح إنما هو تحضير لذلك القرين، يأتون بذلك القرين فيقلد الصوت ويجيب لك معلومات عن هذا القريب وعن هذا الشخص ثم يقولون هذا قريبك، هذا غير كله غير صحيح، بينما هو استخدام للجن. ها تحمست يا مسعود، ها شندك. وقد يكون من أصدقاء هذا الساحر يخبرهم أن هذا الأشخاص، لا لكن الغالب هو تعاملهم عن طريق سؤال القرين، الجن تتصل بالجن فتأخذ هذه المعلومات، ولذلك الجن عندها استطاعة الحركة والوصول في ذلك. وانظر سيأتينا الباب القادم الآن وهو ما يتعلق لشيء من أنواعه، لكن بعدها باب ما يتعلق بالكهان، ما يتعلق بأمر الكهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أتى الساحر؟ الأمر أشد، الأمر أشد. المؤلف هنا لما انتهى من هذا الأمر، انتهى من هذه القضية، قضية السحر وحكمه، الآن يتكلم عن شيء من أنواع السحر، شيء من أنواع السحر، نتكلم عن بعض أنواع السحر. نعم، تقرأ لنا يا من يقرأ لنا؟ تقرأ يا حمد؟ اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان، عن حيان بن العلاء ابن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم، يعني المسند من هذا الحديث هو رواه أبو داود وغيره. نعم، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود، إسناده صحيح. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة نعم. هي النميمة القالة بين الناس. نعم. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم. إذن قال المؤلف هنا الآن هذا باب ما جاء، باب في شيء من أنواع السحر، باب في شيء من أنواع السحر. فالمؤلف الآن يبين لنا بعض أنواع السحر. فأنواع السحر يعني لما بين حكم السحر وأن السحر أمره خطير وشديد، كأن النفوس الآن تطلعت إلى ما هو أنواعه. أنا أريد أني أعرف ما هو السحر، أريد الآن أني أعرف ما هو السحر حتى أحذر هذه أنواع السحر هذه. فلذلك قال المؤلف: باب بيان شيء من أنواع السحر. يعني هناك في أنواع السحر لن يبينها المؤلف، لكن سيبين بعض القضايا المتعلقة بقضية التوحيد، المتعلقة بقضايا التوحيد في ذلك. وهذا من باب تحذير الناس، يعني يجب أن يبين للناس الخير ويبين لهم الباطل حتى يحذروه، حتى يحذروه. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر، المراد به غندر، حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة، يعني معروف باسم عوف الأعرابي، إمام ثقة رحمه الله تعالى، وهو الذي شرح الحديث. قال المؤلف بعدها قال عوف، يعني هو عوف هذا الراوي، عن حيان عن ابن علاء أنه سمع، عن قطن بن قبيصة الهلالي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فإذا هذه ثلاثة أشياء فسرها عوف رحمه الله تعالى، قال: العيافة زجر الطير، وهذه قضايا مرت، زجر الطير هذه من الطيرة ومرت معنا ومن التشاؤم. فإذا ذهب الطير باتجاه اليمين قالوا يعني هذا فأل، وإذا ذهب باتجاه اليسار يكون إيش؟ يكون شؤم. فكانوا يتشائمون، وإلى الآن الأمم تتشائم، فبعض الناس يتشائم من رقم معين، وبعضهم يتشائم من يوم معين، يعني كل قوم لهم طريقة في قضية التشائم، والواجب على المسلم أنه يرجع إلى ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التشاؤم بأي حال من الأحوال. وأضيق الناس حياة هو المتشائم، يحس أن هذا الشخص فيه شؤم، ويحس أن السيارة هذه فيها شؤم، ويحس الشارع هذا فيه شؤم، فأصبحت الدنيا كلها عنده ضيقة، كل الدنيا في ضيق، ويعيش في ضيق، ويعيش في نكد. قال عوف: العيافة زجر الطير، أن يزجر الطير حتى يتجه يمينا لا يتجه شمالا، لا يذهب إلى اليسار، يزجر الطير. فالتشاؤم أيضا بصوت الطير أو أسماء الطيور أو مسارها أو ببعض الأشكال أو ببعض الأشخاص. بعض الناس يقابله رجل في الصباح، رجل أعرج، فيتشاؤم منه، ما جريمته؟ مسكين. أو رجل أهور أو كذا، فبعضهم يتشاؤم من هذه القضايا. القضية الثانية الطرق. قال: الطرق هو الخط، يخط بالأرض، أنه يخط له في الأرض، ولذلك المسير على الأرض يسمى إيش؟ طرق. وكأنه قال يعني طرق الأرض إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، فالأثر موجود سواء خططها أو مشى عليها، ولذلك قال الطرق خط يخطه في الأرض. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نبي يخط فقال: من وافق خطه فذاك. إذا وافق خطك خط ذلك النبي فذاك. هذا ممكن؟ غير ممكن، ولذلك علقه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء غير ممكن. وأيضا هذا نبي يوحى إليه، هذا نبي يوحى إليه، ولذلك لا يصح مسألة الخط وما يقولها فيها. ما المراد بهذه القضايا كلها اللي هي العيافة، زجر الطير أو التطير، وطرق تخطيط الأرض؟ ما المراد به؟ ما الهدف منه؟ وسيأتينا قراءة الفنجان وقراءة الكف وغير ذلك والذهاب إلى الكهان. ما المراد من هذه القضايا كلها؟ ها شباب معنا؟ ها؟ يعني كلها داخل من أنواع السحر. من أين السحر؟ من أي ناحية؟ يعني لا يوجد فيها سحر. من من يعني من ناحية مثلا أن العيافة والطرق كما عرفنا معناها مثلا. نعم، ارفع صوتك. يعني أن العيافة والطرق والطيرة يعني كلها، أن الإسلام أو الدين لا يرضى بذلك، لا يرضى بها، لكن هي ماذا؟ فإنما يأتي من الشياطين. صحيح أنه أتى من الشياطين، لكن بأي طريق؟ أخبرنا بالطريق الذي حاولوا فيه. طيب إذن هذه القضايا كلها تدور على قضية واحدة، وهي علم الغيب. وكأن الذي ذاهب في طريق والطير ذهب يمين، يقول أن طريقي إن شاء الله جيد، أو قابل شخص قال والله الأمر إن شاء الله يعني جيد، سمح على ما. أو خط الأرض، يخط في الأرض ويريد ماذا؟ يريد يعلم الغيب. واللي يذهب للكهان يريد يعلم الغيب. وهذه طبيعة بشرية، محاولة معرفة الغيب طبيعة بشرية من قديمة، لكن لا وسيلة لمعرفة الغيب. فليقطع الناس الرجاء من هذه القضية، مثل ما يجي في أحيانا في بعض المجلات وغيرها يقول البروج، أنت ولدت في برج العقرب تكون يجيك رزق، ولدت في كذا يمكنك تفكر تزوج. وأشوف كلامهم كله يدور على قضيتين، على الرزق والزواج. هذه طبائع بشرية. الرزق لن يموت إنسان حتى يستكمل رزقه، لا يمكن. ولذلك ما دام الإنسان حي سيأتيه رزق. متى ينقطع الرزق؟ عند الموت خلاص. أما ما دام حي فسيأتيه رزق. طيب ما الفائدة إذن؟ لا يمكن أنه يحدد لك. ولذلك هو يعطيك عبارات عامة. قضية الزواج هذا خلق، يعني هذا شيء في طبائع البشر، بل في طبائع البهائم كلها. كل البهائم لابد من التزاوج، من الزواج، طبيعة في خلق الناس، كل صنف يميل إلى الصنف الآخر. فلذلك جميع عباراتهم موهمة لأجل أنهم يجذبون الناس. قال الحسن الحسن البصري رحمه الله قال الجبت رنة الشيطان أي وحي الشيطان وإملاءه وحي الشيطان وإملاءه. هذا الشيطان هو الذي يملي عليهم هذه القضايا سواء في العيافة أو الطرق أو غير ذلك إذا في هذه القضايا. قال ولي أبي داود وابن النسائي وابن حبان في صحيح المسند منه يعني المسند دون قول عوف قال عوف العيافة كذا هذا لم يأتي لم يروه أبو داود وابن حبان وابن حياء وابن حبان والنسائي وغيرهم والحديث ضعيف وإن كان سيأتي ما يقوي. وعن ابن عباس رضي الله عنه الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد يعني إذا زاد في الاقتباس زاد في السحر وإذا قل في الاقتباس يعني مقل ومستكثر. رواه أبو داود وإسناده صحيح وهو كما قال المؤلف وهو كما قال المؤلف سنده صحيح. ابن عباس رضي الله عنه يتكلم هنا من اقتبس شعبة من النجوم. ما المراد بالنجوم هنا؟ علم التنجيم علم التنجيم. أما دراسة الفضاء ودراسة الكواكب هذا قضية أخرى لكن هنا هو علم التنجيم وهذا علم قديم عند الطوائف والأمم الضالة. اليونان كانوا يعبدون النجوم وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب كانوا يقيمون لها المعابد ويضعون تتجهون لها ويتعبدون لها وإذا ظهر هذا الكوكب كان له عبادة معينة ويسمونها عند بعضهم عند بعض الفلاسفة الذين أخذوا عن فلاسفة اليونان نقلوا هذه الأفكار كلها ولذلك ألف بعضهم السر المكتوم في مخاطبة السحر والنجوم يقول إن يجوز أنك تخاطب السحر وأنك تخاطب النجوم وتتكلم معه ويسمونها الروحانيات والمراد أنها الجن هم يخاطبون الجن ويتعبدون لها. ولذلك عرف بعض شيخ الإسلام تيمية وغيره عرفوا التنجيم بأنه نسبة الحوادث الأرضية إلى الحوادث إلى الأحوال الفلكية نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية يعني إذا ظهر هذا النجم معناه يكون كذا إذا التقى هذا النجم مع النجم الآخر فيها وفيها قصة فتح عمورية القصة التي ذكرها الشاعر السيف أصدق إنباء من الكتب في حده. هم لما أراد الخليفة المعتصم الغزو قالوا طلع نجم السوء لا ننصحك بالغزو فكانت كلها خير وفتح للمسلمين. وعلي رضي الله عنه لما أراد في إحدى غزواته جاءه بعض المنجمين وقالوا لا ننصحك هذه فيها شؤم وكانت من أيمن الغزوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما يكتب الآن في بعض المجلات النجم كذا وبرج كذا وكل هذه الأبراج أصلا مأخوذة من اليونان يعني ليست اليوم قديمة جدا وغير صحيح لكن مما ابتلي بها من الناس ويلعبون بها على الناس في ذلك وكل أمورهم تدور على هذه القضية تعيش كذا يعني مال ما كلها تدور على هذه القضايا لا يوجد فيها قضايا أخرى ممكن الناس أنهم يتكلمون فيها في ذلك. طيب تعلم الآن تعلم الله عز وجل جعل النجوم والكواكب لمعرفة الحساب فإذا تعلم الإنسان الحساب وقال والله هذا اليوم صلاة المغرب ستكون في الساعة الفلانية وصلاة العشاء في الساعة الفلانية يعني الآن معنا في الساعات توقيت هل هذا من التنجيم؟ ها إيش يسمى هذا؟ ولذلك هذا يسمونه علم التسيير علم التسيير يعني معرفة مواقيت العبادة مواقيت الزراعة متى يزرع الزرع الفلاني متى يعني الدلالة في البر وفي البحر كل هذا من علم التسيير وهذا مجاز ومباح بل هذا مما شرعه الله عز وجل لعباده. أما الاعتقاد بأن النجوم مؤثرة يسمونه علم التأثير وهذا هو المراد هنا علم التأثير، أن النجوم مؤثرة، أن النجوم مؤثرة، وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك التنجيم نوع من أنواع السحر وتوجه إلى الشياطين، التنجيم هو توجه لهذه الشياطين وعبادتها، كما يذكره الفلاسفة في كتبهم يقولون هو توجه للروحانيات. ما مقصودهم بالروحانيات؟ هي الشياطين، ويقولون خدم الكواكب، خدم يسمون أحيانا بالروحانيات مرة بخدم الكواكب وغير ذلك. قول ابن عباس رضي الله عنه زاد ما زاد، يعني كلما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمقل ومستكثر، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها، ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ضعيف إلا الجملة الثالثة منه، فهذا الحديث دل على أيضا على حرمة السحر، وأنه يعني أنه من قال: ومن سحر فقد أشرك، من نفث نفثه، يعني من نفث من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، كما قسم الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ينفثن في ذلك. لماذا؟ الشياطين لا تتعرف، يعني انظر السحر أحيانا يحاولون يقول أعطنا من ثيابه أو غترته أو طاقيته أو شيء لم يغسل. لماذا؟ أي ناصر قلنا همس المحاضرة، لأنه كنا سبق أن أخذنا بأن الشياطين لم يتعرف لا يتعرفنا على الإنسان إلا عن طريق الرائحة، عن طريق الرائحة. هل يعلمون الغيب هؤلاء؟ لا لا لا يعلمون الغيب، ما يعرفون الإنسان إلا عن طريق رائحته، كيف يعلمون الغيب في ذلك؟ ولذلك من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر في ذلك، ومن سحر فقد أشرك، فهذا الدليل فيه. ولذلك هذا دليل على أن الساحر لا بد أن يستعين بالشياطين، الساحر الحقيقي لا بد أن يكون مستعين بالشياطين، أما الذي يموه على الناس في ذلك. ولذلك من اعتقد قال ومن جاء في الحديث قال: ومن تعلق شيئا وكيل إليه، يكله الله إليه، من تعلق بالمنجمين أو تعلق بالسحرة والمشعوذين والمنجمين والأولياء والقبور وغيرها وكله الله إليه، وتركه الله سبحانه وتعالى عقوبة له وتخلى عنه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا غاية الخذلان للإنسان. فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج أو يريد منه ذلك هو من هذا الباب، وكله الله إليه، فيسأل الله العبد الشفاء وينطرح بين يدي ربه سبحانه وتعالى. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس، القالة بين الناس. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. النميمة معروفة، وهي النقل بين الكلام بين الناس على وجه الإفساد. ولذلك جاء عن بعض عن يحيى بن أبي كثير قال أن يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. ولذلك انظروا الجامع بينهما، الهدف هو الإفساد بين الناس. انظر بعض من يدعي الشعب الطب الشعبي أو غيره، يأتي إليه الإنسان ويقول: أنت سحرك فلان، أو سببك من فلان، يعني من قريبك، وأحيانا يضع لهم ويقول: ماذا ترى صورة؟ هو يتخيل صورة أقاربه، يتخيل صور من لم يراها، وإنما يتخيل من يكون قريبا إليه أحيانا. فجاءوا بهذه الطرق وأفسدوا بين الناس. كذلك هنا النمام أفسد بين الناس، ما يفسده الساحر في سنة يفسده النمام في ساعة واحدة. والنميمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. فالنميمة محرمة كما يحرم السحر، لكن السحر كفر والنميمة فسق. ولذلك النميمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على في القبرين قال إنهم يعذبان وما إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين النميمة يفرق بين الناس. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولهما أي للبخاري ومسلم حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر البلاغة. ولذلك انظر بعض الناس أعطاه الله الآن بيان لكن يدعو إلى ماذا؟ يدعو لعبادة غيره، ويدعو للضلالة، يدعو لقتل المسلمين، يدعو للضلالة. هذا أعطاه الله بيان لكن بيانه كان شرا عليه. ولذلك جاء في الحديث أيضا وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. ولذلك إذا أعطى الله الإنسان بلاغة فهو يجب عليه أنه يجعلها في بيان الحق والدفاع عن الحق وبيان ما يجب عليه ودعوة المسلمين إلى الخير، أما أن يجعلها في بيان الشر نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك قال إن من البيان لسحرة، أنه يسحره ويصرفه. وكم من دعاة الضلالة الآن من صرف بعض أبناء المسلمين بسبب ماذا؟ بسبب حلاوة لسانه وكلامه في ذلك، فيحذر الإنسان. وهذا كما جاء في الحديث أنه من السحر، أنه من السحر فيسحر الناس. في بعض الأسئلة بالأمس لم نتعرض لها، لعلنا نتعرض لها اليوم أو نشير إليها، بعضها أشرنا إليه لكن إننا نشير إلى هذه الأسئلة منها ما سبق ومنها ما لم يكن معنا. منها ما جاء من أم ياسر من الجزائر ومصعب من المغرب، الكلام عن المولد وأنه انتشر في هذه الأيام وأنه تقام الاحتفالات في هذه الأيام بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في المحاضرة الماضية ما ذكرناه أنه يردد في هذا المولد شرك بالله، يردد في هذه الموالد الشرك والاعتقادات الباطلة، فمنها من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الدنيا وخلق الآخرة، من الخلاق سبحانه وتعالى، ومن علمك علم اللوح والقلم. فلذلك كما كتب بعضهم أنها قال هي مفاسد لا موالد، هي مفاسد لا موالد. وقد جاءت العقوبات لهم لكن بعض الناس لا يتعظ. ذكر بعض الجبرتي أو غيره بعض المؤرخين أنه في أحد الموالد وجد من الخمور ومن الفساد ومن الانحراف الأخلاقي، قال فأصابتهم في ذلك اليوم ريح شديدة غرق من غرق، ثم لم يقيموا ذلك المولد بعد إلا بعد سنوات. الموالد هذه أصبحت وسيلة دعاية للمذاهب، ليست حب للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الكذب. إذا قالوا أن حب للرسول كذبي، بل هي دعاية المذهب. ولذلك يقيمون المولد في جميع السنة، الآن يقيمون المولد في جميع أوقات السنة لأجل أنهم يجذبون الناس إلى مذاهبه. بل أنه بعض المقبورين عندهم مثل البدوي وغيره له كم ولد، كم تتوقعون كم مرة ولد البدوي؟ كم تتوقعون؟ ها؟ كم مرة؟ أنا ممكن أكون 12 شهر، يعني 12 مرة يعني لا ما كثرهم، له ثلاثة موالد. مولد الحصاد الشتوي لأن الناس يكون عندهم شيء من الغلال والبذور، ومولد الحصاد الصيفي يعني مولد في الصيف ومولد في الشتاء وفي مولد في الوسط، فثلاثة موالد فيها. فهذه من القضايا التي جعلوا فيها، فالمولد ليس للرسول بل الآن تفتحوا فيها، والمراد من هذه الموالد الدعوة لمذاهبهم الباطلة. قال أيضا سؤال من الأخ مصعب من المغرب وجزاه الله خير عليه، سؤال عن الاستغاثة، قال لما ننهاهم عن الاستغاثة قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره على من سواه، وأنه هو من سيغيث الناس يوم الفزع الأكبر، فلولا شفاعته لما قضي بين الخلق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فضله ربه وله فضائل عليه الصلاة والسلام، وكتبت في فضائله وفي فضله عليه الصلاة والسلام، وجعل الله له من الفضائل ما يغنيه عن مديح أحد بالباطل، وقول أحد بالباطل. لكن هل أجاز ربنا سبحانه وتعالى أن نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل استغاث الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهورهم؟ هل استغاث الصحابة والتابعين وتابعيهم، هل استغاث أحد منهم بالرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ لم يكتب في مسألة الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا في نهاية القرن السابع الهجري، يعني بعد ماذا؟ بعد وفاة الرسول بسبعمائة سنة. بل اذكر انظر في قصص المسلمين القديمة، لم يجد فيها استغاثة أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شفاعته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم والمشهد العظيم هو ما أخبرنا به وأمرنا أن ندعو، ندعو كل يوم في إذا سمعنا الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة حتى إلى آخر الدعاء. وأيضا أنه يأتي لا يأتي بها مباشرة، وإنما هو يسجد عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه فيقول ارفع راسك وسل تعطى. فإذا هذا ما جاء في النصوص علينا التوقف بها. أما إذا عندنا شيء آخر لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دين آخر لا نعرفه ولم يأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أحد الإخوة يسأل عن حكم الصلاة وراء من يغالي في القبور، ويرد عند نصيحة بأنه يقوم بذلك من باب التبرك بهؤلاء. هذا هو نفس كلام الذي مر معنا من قبل. نحن نريد أن نشوف أسئلة إخواننا أيضا هذا اليوم. هذا نفس كلام المشركين الأوائل أنهم يتبركون بهم ويتقربون إليهم، وهذا ما مر معنا في الباب السابق وحديث قوم نوح، فإنهم عبدوهم لماذا؟ لأنهم قوم صالحين، ولذلك لا يجوز الصلاة خلف هذا الإمام، ويجب على المسلمين أن يكون لهم الإمام الموحد الذي جاء يعني يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ سعدي أيضا من السعودية يقول من زاد في الأذكار غير جائز، أذكرها بعض الأحيان، يعني يكون أزيد فيها بعض الأحيان، أصلا لا تزيد فيها بعض الأذكار. وجاءت أحاديث أخرى في الذكر المطلق، الإنسان سبحان الله والحمد لله والاستغفار، فيزيد فيها الإنسان ما شاء ويذكر الله ما شاء. أما ما جاءت بحالة معينة في وضع معين يعني بعد الصلاة الذكر اللي ورد طبقه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دخلنا الاستحسانات والأقوال هذا لا ينتهي. ولذلك الأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أسئلة اليوم، ماذا يفعل من دعي إلى وليمة المولد النبوي؟ الأصل أنه لا يحضر هذه الوليمة ولا يحضر إلى هذه الدعوة إلا إذا كان سينكر هذا المنكر ويبين لهم ويدعوهم إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الحضور مع هؤلاء فلا يجوز في أي حال من الأحوال في ذلك. هنا أيضا الأخ سعدي، هذه أسئلة الإخوة نشكر اللي متواصل معنا دائما، يقول إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت، هذه في مسائل الفتوى، فلعل الأخوان تكون في مسائل بعد ذلك أو يكون في لقائنا الذي يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء ممكن تجاب على بعض الفتاوى. لكن اللي في المقرر نلتزم بالأسئلة التي في المقرر. هنا أيضا الأخ يقول ذكرت في درس سابق كراهية قول اللهم اغفر لي إن شئت، وكنا نتلفظ بتلك الأقوال دون قصد حرصا منا على ذكر مشيئة الله في كل شيء، فهل نحن محاسبين عليها؟ الذي كره ذلك هو الذي نهانا عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إن الله لا مكره له. فليعزم الإنسان المسألة ولا يذكر المشيئة في هذا الباب، لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى فيعزم ويظهر الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وفي هذا الأمر، فلا يجوز مثل هذه العبارة. ولا شك إذا قالها الإنسان عن غير قصد فالله عز وجل في آخر سورة البقرة مما أعطاه رسوله صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، فسأل الله يواخذنا وإياه ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ننتهي إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.